من طرف الرضا حمد الناس كلها واستنى الثاني. هذا هو الفرد الثاني من أغراض حمد الباع. والغرض الثالث المحافظة على وزن البين. يقول الشاعر: ومن مال ولا أمونة إلا ومالك ولا بد يوما أن ترد الودائع. لو قال الشاعر: ولا بد أن يرد الناس الودائع لم تفر الوزن. واضح من ذلك؟ لا. تردتم عنه معروف؟ يا رسول الله ولن مالوا ولن أحضرون إلا ودائعون ولا بد يوما أن ترد الودائعون. ده بحث اسم بحث طويل. تعول مساعين تعول مساعين عروض وضرب محفوظات وقد حلق الخامس الثاني. يستعمل حرف على هذا الوقت فاهمين يا طيب. فلو قال الشاعر ولا بد ان يرد الناس ودائعه يختل بايه؟ المشكله ينتفض. ولو حرف واحد حرف بس متحرك وتتم او ثاني وحرف الفكر ينتفض. قال ولا بد من كلمه حرف ثالثه التايتل يبقى يحدث الساحر بغرض لفظي. ايه الغرض اللفظي؟ كلمه لاجل الايجاز أو المحافظة على السلف أو المحافظة على وزنه. هذه تسمى أضرار لفظية وهناك أضرار معنوية. إذا قلنا حفظ الدرس وبحفظ الفاعل العلم به يقول تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا خلق الله الإنسان فحدث الفاعل العلم به. واضح ولا لا؟ وممكن يحدث للجهل به يقول: سرق المتاع سرق المتاع أو المال. فلماذا تعرف ما الساعة؟ أين الساعة الخبر؟ لماذا حدث الجهل به؟ لأننا لا نعرف من السارق. طب إذا عرفنا السارق فإن أنتم خائفين منه أو خائفين عليه. واضح ولا لا؟ إذا يحدث الفعل أيضا إما خوفا منه أو خوفا عليه. فربنا إيه؟ فهينا الكلمة ثلاثة وخمسة. وإن الكلمة قبل لمعنى المعلوم يعني فعل مظلوم، لمعنى المفهوم يعني فعل محدود. كمل يا ولد. هذه الحالة يجب أن تغير صورة الفعل عن خطها. يجب أن تغير صورة الفعل. يعني كمل يا ولد. حاء سين راء. أقول الحرف الأول وأحسن ما قبل لا. أقول كتب راء. كتب أقول كتب راء. سلم أقول سلم راء. لا بد أن تكلم كتب راء. فإن كان ماضيا ثم ول وقطع ما قبل أخره. وإن كان مضارعا ثم ول وقطع ما قبل أخره. يشرب الإنسان الماء. أقول يشرب الماء. أما إذا كان ماضيا أجوى وتنفعل الكلمة عنه تخلق من ألف ياء وقيل يا عبد الله عنه قال أقول كيا باع أقول بيع وسوف يتحدث عن ذلك. تفضل. فإن كان ماضيا غير مفتوح بهمزة ووصل لا حمزة وصل بهمزة وصل ولا تعين ذلك وليس تعينه ألفا وليس تعينه ألفا وليس تعينه ألفا ثم أوله وكسر ما قبل آخره ولو تقديره نحو ظلم علي ظلم علي أصل ذلك منه يعني ضرب فلان عليا صح ولا لا؟ ضرب فلان عليا أو ضرب زيد عليا فضرب زيد ماضي زيد تاج علي مقدم كل تنفاعل للغرض الذي كمان غرض معلوم يعني إما العلم به وإما الجهل به وإما خوفا منه ولا خوفا عليه العلم فأخفى علينا الفعل. هذا الفعل يتغير تغييرا إيه؟ ظاهريا ثم أولا وقلت ما قد أخذ أقول طولي باء علي دول فأخفى الفعل مثل المشهور وقد كان ذلك قبل ذلك مثل إيه؟ المعلوم. طيب رد أو لم يرد. يقول يقول الحسير المسائل ذات مضاعف عطل سائل رادة ولا عطل سائل رادة صحيح ولا فلن يقول رد دا اجتمع حرفان متماثلان دال ودال الأولى ساكنة مستمرة الضم الساكنة في حالة الاتصال فين ردة شوفوا هنا صار فيها مني ردة عطل سائل رادة دا. هذا يسمى البعض يعني عين الكلمة وغير الكلمة من سلط واحد لفردان يعني واضح؟ فلما نقول ثاني مشددات طبعا انت كنت أقوم الحرف الأول اللي يقولون طب الحرف الثاني ما الحرف الثاني أدرك الحرف الثالث صح؟ فإذا يسمى تقديرا يعني كنت لما قبل يحصل تقديرا وليس الأفضل صح؟ لما قبل الحرف واحد بس أقول رد المدير فهمتم؟ طيب يا بس فإن كان مكتوبا بلسان زائدة ثم الثاني مع القول النحو تعلم الكتاب. يعني عندنا تقاتلنا تقاتلنا تقول قول تعلم تعلم أخذ الثاني تعلم أخذ الثاني كده علم قال تعالى وعلم الأسماء وعلم آدم الأسماء ثم علم علم آدم فالثاني بدأ بلسان زائدة هذه الجاء ضم وهو من حق الثاني ويمشى ما قبل أقول تعلم الحساب أو تعلم المال فإذا كان مطوع من هذا إذا هم أوله والتالي وكثر ما قبل أخير فصل وتقول يا معزين وإن كان مطوع بهمزة وصل ثم الثالث مع القول نحو انطلق بزيت واستخرج الزعم يعني إذا كان أنت استخرج زيد المعنى هذه تسمى همزة الوصف لماذا سميت همزة الوصف؟ لأنها وصلنا إلى نقطة الثالث لأن العرب لا تبدأ بالثالث ولا تقف على متحرك صح ولا لا؟ هذه تسمى همزة الوصف تسقط في وسط الكلام وتسقط في أول كلام وتستخرج وتستخرج واستغفر الله واستغفر فإذا سبحان بحرف استغفر في وقت لكنها تختر تختر ولا تنطق هل فهمتم؟ فنقول أوس أوس تخرج أظن الحرف الأول والثالث وأكثر ما قبل الآخر انطلق أقول انطلق استغفر استغفر هذا هو الكلام وإن كان تعينه أيضا قلنا ياء وقصر أوله بإخلاص الكسر قال باع عين هل مش عين مثل مكتوب عين يعني عين صريحة يعني الحرف الثاني عين لأن الكلمة قلنا عليه فعل فالحرف الأول يقابل الفاعل والحرف الثاني يقابل العين والحرف الثالث يقابل الله صح ولا لا؟ العلماء عندما تدرس الكلمة ودنوا على وزن الايه ده؟ فعل وساء اشار الى اول حرف او اول كلمه يعني والعين هو الحرف الثاني الكلمه والعين هنا اللي هي الحرف الثالثه فقل باع على وزن فعل واصلها بايع كما قلنا قبل ذلك فحركت الياء ثم احنا قبلها فقل بالعين فقالت باع فلذلك قال اصلها قولا فحركت الواو وفتح ما قبلها فقل بالألف لأن الذي يغلق الفتح ألف أو قال ولا تقل قولا واضح هذا؟ طيب فهذه الألف عند بناء الشم مجنون تغلب بها ويوصل ما قبلها فوكيلة بيع أقول بيع في السيارات أو بيع الكتاب أصلها باعا يقول الكتاب حدث الفاعل وحول الشم المبني المجنون فقلب بالألف يا وكسر ما قبلها يقول بإخلاص الكسر إخلاص الرمي يقول بيع أو إشمامي أو إشمامي الضم إشمامي الضم يقول إنه يقول بلغة شوف بيع بيع يسمى إشمامي كذلك قال وداع واختار وإن قال تقول بيع الصوم وقيل القول واختير هذا وقيل له وبعضهم يبقى الصوم في الضم ويقرأ الألف واو كما في قوله لا وليس وان يمطر شيئا ليس ليس شباب الجوع تشتري ليس شباب الجوع ليس شباب الجوع يطلب الالف الاوان اذا كان الساعه هي اللغه يطلب الزهور ليس اللغه قلب الالف ياء مع الكف راح الكشف القارب والفتيع باللغه المشهوره طيب الاسلام قد قمع طيب ولغه الضم عن نقل الف الى واو قمع والشعر يكون ليس وهل ينفع شيء ليس يعني الكلمه لا تنفع بشيء لانه خلاص بعد فوات الاوان قال ان تمام لكن في شيء مستحيل غالبا صح ولا لا؟ فلما شعر يقول ليس الشباب يعود يوم الشباب يشعر لو حتى تستنى النور علمت يقول ليس وليس فلا تتمنى شيء لا ارجع فالشاعر يتحسر عن ايام الشباب ويقول ليس وهل ينفع شيء ليس ليس شبابا جوعا فاشتريت يعني يقول لك الشباب ده ينفع في الاخلاق انا كنت اشتريت لانه يريد ان يرجع الى شباب والى حيوان والى نشاط يعني فكلمه جوعا والقول الاخر يقول توكت على من على نيرانهم كيف تحارب روكا متكلمة نوعا بالضبط رؤيا بإخلاص الكف يعني إيه إخلاص الكف؟ ليس شبابا مبيعا بإخلاص الكف وبه يعني الكف مع إسلام الضم أقولها بويا وتذكر اللغة الأخيرة لبني رفعت ولبني فين فهمت ولا؟ فهمت اللغة الثالثة دي اللي هي بوعة ليس شباب ممنوعة في قبيلة من العرب طريق من اسمها قعقع والثاني اسمها طريق دبي هم يجعلون الفعل المبني لو الأدوى بواقة الألف يطلقون هواو مع ضم الأول يقول باعة ممنوعة فهمتوا ذلك؟ أيوة ودع بعضهم ودع بعضهم ابتداعا ابتداعا وابتداعا هذا إذا قوم الناس نحن اختار اختار على وجه الشعر طيب انتهي الفريق ايه القادر القادر على وجه ايه الشعر فاختار من الاخرى سوريا سوريا وان فعلا يقول ايه وقال القنقلية قنقلية كما قلنا في الزلمون هذا إذا قيل النفس فإذا لم يقل النفس كسر أول البيت الماضي إن كان مضارعه على يفعل بضم العين كقول العبد سنت أي ثامن مشتري ولا تضم لإيهامه أنه فاعل السنة أولا سنت أقول فعل ثامن يتم فالفعل أقول سوى ما فعينه لا صحيح ولا عينه ايه؟ زي قال ابو القوس عينه لا واضح يا طيب اذا اردنا بناء هذا الفعل بنبني ابتداء الفاعل يعني كلمه لما تقول ابتداء فعل بنبني صح ولا لا؟ طب ضرب ابو الضرب مش كده؟ ابو الضرب ضربتم ضربتم وتضرب في المرة الثانية كان الفاعل فهمت؟ نعم إذا أردنا أن نبني هذا الفعل من نبني مجموع أبو أظن خلاص؟ وأقول لك ما قبل أن أقول بورين تو بورين تو هذا كتر أوله عقل يكون أوله وكتر ما قبل إيه؟ يقول هذا حق هو إيه ولا شيء؟ اتكلم متى متى فعل ضمير يعني الكلمة من طلب من كلمتين من طلب فعل متى فعل صح ولا لا؟ كده؟ نعم وسبب سكون الباء توالي أربع من حرفات فيما هو في الكلمة الواحدة بنتكلم عن فاعل في الكلمة الواحدة لكن الكلمة المفروض ليس كلمة واحدة لما نقول زين ضرباه عم ضرباه توالي في الحركات الأربع واضح ولا لا؟ بين الفاعل مع الكلمة الواحدة فالعرب تكره أن تتوالى أربع أربع متحركات في الكلمة الواحدة أو فيما هو في الكلمة الواحدة. لا تقول ضاراباتون ضاراباتون، هل يجوز هذا؟ لا. طيب هذا سحر، ضربتم. إيه الفرق بين ضربت وضربتم؟ هل تعرفون الفرق؟ ضربت الكلمة إيه؟ أريد أن أطبق هذا على هذا. يلتزم طريقته أقول من أول وأكثر ما قبل إيه؟ واضح؟ طيب متفق ده. فهو يقول كفاية طبعا المفروض أقول إيه؟ سمس المفروض أقول سمس صح؟ تطبيقا على ده أقول من أول وأكثر ما قبل صحيح؟ طبعا انا طب سن طيب اقمى كده تمام شكرا لله الان دي يعني وتحدث يعني تفصيل من تقي التكوين يمكن يا قال قلت شكرا لله طيب عندما اقول سنت هنا يختلف الامر هل تأتي فاعل ولا تأتي فاعل؟ دراسون يا إذا تأتي فاعل شو أنا؟ فلما نقول سمت العبد سمت يعني تأمين المشتري تأمين المشتري في العبد يعني ضحك علي كيف أنا؟ غرى الدنيا خدعني فإذا ضمن ضمير الحرف الأول بالآخر تأتي فاعل صح؟ وأنا عايز أحدد ثاني من الساعة طيب أنا خشيت اللبس يعني اللبس يعني السامع لا يعرف إذا كان سمته أقصد فلان الشأن الثاني فارغ ولا سمته يعني ما بدأ سمته عرفت نفس المشكلة نعمل إيه الإشتام بعد القمر ده أنا كيف أكبر أقول سمته كيف أكبر ده يعني أكثر كده معنى إيه معنى أصبح الثاني من الساعة هذا يجب أن يتفهم المبدأين أي فعل ناضح إذا بناء من مجهول الضمه القاعدة هي القاعدة دي لو كيف يجب أن يتفهم تحول لفتح وماذا يفشل لك إذا كان الفعل معتمد النظر بالألف والألف أصلا هو بإقالة كيف تفهمنا لما يقول قلت ده فعل إذا من أجل ذلك نحن نقال لي ده فعل قاصد يعني فعل بالي قال زيد كيف ولا لا؟ لكن ده فعل متعلم يعني لكن لما تقول ادعوا الله الساعة فعل ولا لا؟ فماذا نفعل؟ لو ضمن الحرف الأول يبقى ثبت الساعة شيء أصبح ساعة طبعا عندنا الساعة أقول أكثر الحرف الأول أقول سمس إذا هو يقول فإذا لم يقل قلت لهم أول الوقت الوارد إن كان مطالعهم على هم يسعون ويستطون حق سمت أي تمام المشتري ولا تضم ليهمين أنه فاعل من السوء لأن فاعله غير وضم أول أجوى الياء وتجد الواب إذا كان ضم على وجه فاعل يفعل مفتح جوه ذلك فالبارك الذي باعني باعني وصفها يا ولدي ردوا عليا يا ولدي لان اعطاها يا فلا على دنيا صح فلما قلت اهو بيحصل يبقى باعت المرض وكان في ساعه طب انا عايز ارجع للساعه دي ساعه اقول بحر كيف ولا لا يعني كل واحد يتحط بين الواو والياء باع اقول بيع مش كده ولا باع اقول بيع وكل من طب إذا أردت أن أنزل إلى نفسي يعني لا أملاي لا ساعي أقول بحر لكن إذا أردت أن أشوف الثاني ساعي بحر يبقى لا يعني الثاني ساعي معناه ثالث نبي المعلوم طب الثاني مفعول الثاني هو أنا ساعي فالمهم نبي فالفرق بين الواو والياه الواو أكثر والياه أمهم هل فهمتم؟ هذا عشان الحمد لله فإذا كنت مثلا بعته يعني أنا في حاجة الأكل بتاعه ليش ولا لا؟ فقالوا له نعم. فقالوا له كنت هو سرطن سرطن أصبح للتأكل بتاع الساعة سرطن أصبح للتأكل بتاع الساعة حد لا كنت سرطن؟ طيب ما هي الشعر؟ يلا يا بكم ثم أول مريضة في نبي وكان المريض وكان مضاريه وعلى يفعل ثلاثة خلصناها وعجب الجمهور مضمنة الثلاثين مضاعف نحو شدة ومدة والكوفيون أجاز الكسر وهي لغة الثلاثين مدة وقد قلنا هذه مضاعفة عجب الجمهور إيه؟ ضم فعل الثلاثين مضاعف يعني حاجة شدة شدة أو مدة مدة الجمهور يقول شدة شدة يضم الأولى وده مضاعف يعني عين مدامه من جنس واحد يقول مدة ويقول أجاز الكسر يقول إيه شدة شدة مدة قال إن هذه اللغة لقبيلة تسمى بني ضبة بني ضبة وقد قلت هذه بضاعتنا ردت إلينا كلمة أنا ولا أصلها ردت يعني رداها الملك إلينا رداها الملك فشوف في اللغة المشهورة جون قريش جون خالد بن الوليد وعلى لغتين من القرآن هذه بضاعتنا ردت يعني رداها الملك إلينا أو رداها عبيد الملك صح لغتنا لا فضم الحرف الأول ردت معنا كنا شيء مضاعف فيكثر الحرف ما قبل الاخر تحصيلا وليس ربا فهمتم؟ عشان اقول ما كده ولا ربا الحرف الاول بنوا يعني المدير اجاز الكسر قال جدا وقال ان هذه اللغه بنفضل وقد قلنا هذه مضاعفنا ردت الينا وقال ولو ردوا لعابد من معنا اصلها ولو ردوا صدر العالم ولو ردوا لعابد من معنا هنا ما مقصش القرع ممكن تكون قرع شدة لكن يقول وقد قلنا والله يا ليه ما فأمطور حرث بالواو قلبا فقلبا نبي سبحان الله قال وباع هذا حرث لك يقدر جاري أقول قال وقال أقصر وكلمة ورقة أقصر كأن رجل لأنك المضارع أقول يارو جملة أقول يارو جملة صحيح لك يارو جملة فعندما أرغمنا الثاني أولا الثاني وبعض عن ذلك لن تحق ولن تخطير لها أقول إيه تجمع الورد الورد الورد الورد ثاني أولا لا تقول إزاي ما هو حق عن ذلك إزاي حق الوضع شو أولا المخروض الحرب الأخير الثاني فتقبلها من قد تفتح فكيف تفتح ويا نصامة فقد تفتح تقديرا واحد من الاخوان الاشتراك جاز بقى الاشتراك في قبل الحيوان بتاعك في الدوله الامريكيه. ايوه كلمه حاكم حاكم، يعني كنا عشان تقول الفعل يا اولاد الفعل الفعل نقول كلمه باع باعني، يعني هذا الدنيا أجر، يعني وسط وحط عنده، وتم الأجر تكونون وسطين من حرف الفتح، يعني عندنا الباني حرف صحيح والعين حرف صحيح، روح كده كده، ألف واو ياء صح؟ نعم، الألف والواو ياء لو كانت مصر تبقى حرف أجر، الجو، هذا باع صحيح، هذا الضبط زكوه، هذا بكرة، كل جو ولا؟ فجوه يجوه الأجر، يخلوه لو فيه الحرف الصح. وكل الحروف الثانية حروف صحيحة مع عدد ثلاثة، واضح؟ نعم. هل أنت من لغة أيوة؟ نعم. طيب، إلى أي مقدار؟ قلنا أسنان في لغة كم لغة عن العرب؟ أقول 100 خلاص؟ 100 المنطوق أقوم أوله وأحسن ما قبل أخره. نعم. ده في الشهر العالي زي طلبة الدكتور فهمت؟ نعم. هنا الفتحة أنا كتبت وأقل ذلك إلى أقول 100 يبقى ده خلاص فقط لغة المشهورة. أخذ بيعة السيارة، بيعة الكتاب وجوه التاريخ أخذ الألف وضوء ما قدها كل قوة لما كنا كيف الشعر كيف الشعر مقوعة تشتري الطوارة جوه التاريخ لما في إسماء أقول بويعة يعني وإذا كان بيعة كده خلاص ثم مع العيسال في البيعة كل بويعة كم جمعنا هذا ما قلناه. طب حبة أقول حبة لا حبة حبة لا والحبة بحق مشبك يعني الحق الثالث الأول ثالث معبودات بحق مضاعف مش كده يسمى الحق. طيب المضاعف ده أعمل ده إيه؟ قلت لك إذا كنا في حكاة ثلاثة فاتمين حكاة ثلاثة أقول ما أولو وده بقى عند الحكم الناصر يبقى يوصل ما قبل عشان تأخذين الغنم إيه جمع من الأمر؟ طيب الشيخ بن مالك رحمه الله جوز الإسلام في الملاحظة يعني المفروض أن يقول إيه الإسلام أو يقول مثلا حبة حبة يعني الإسلام أظن يعني أدعى للضمة وسمى رح يستفر كيف يسمى هذا؟ هذا الإسلام يعني حبة في لغة مسلوب وأصبح كيف مثل المسلوب ثم ورد وصفح ما قال لأخيني تقديرا هو الشيء المالي يجعل الضمة دي فيها إشمال يعني تصل إلى كثرة كيف رسولنا؟ وحبوا حبوا أو حبا حبا كده جاء جوز يعني أجاز وفرم أجاز يعني نظر يعني من هنا خطة مسموعة عن العرب ولا يمكن الفعل الكاذب المجهول إلا العظام أو المصدر المنصرفين المتصل المتصرفين المتصرفين المتصلين أو المجرور الذي لم يبدأ بجارة متصرفة واحدة نحو سير يوم الجوعة ووقف أمام الأمير وضبس جلوس الحسن وهو الحديث صلى الله عليه وسلم. قلت له منذ قليل لكنا مثلا سرق سرق النفس المال وتعلمه يعني رفع فعل لمضة ايه؟ ففعل الحال في الفاعل نادي المفعول فيه ما تعالوا ناي فاعل صح ولا؟ طب لو كان فعل لازم هل فعل لازم له مفعول؟ لا يرفع فعل فقط صح ولا؟ طيب هنشوف الكلام ماذا نفعل ولو كان فعل لازم للمجهول اذا مع الضبط او المصدر المتصرفين المختصين او المجهول الذي لم ينزل من ذلك له طريقه واحده يرى يوم الجمعة وعرفها أمام الأمين درس كنوز حسن فرح بخدوم زيد بلدي فكاتب الدروس الدنيوية التي تتنظر على بعض طلب العلم أنهم يحفظوا بس الأستاذ فالأستاذ دائما تعاون الطلاب ضرب ابن عمر شنو غنى؟ الكل دائما فالأستاذ غير المساء قال ضرب محمد بن عمر فقال ابن ضرب فعل ماضي محمد لو كان لسه من ربع ساعه فانا اشوفه اقول له قول احنا بنقول زي يقول لا محمد طب ما هي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سارة لما سارة زيد سارة زيد سارة زيد وقف عمرو جلس محمد فرح خالد هل افعال موجوده امامكم هي الادله على المتعدلات مع الذين عندهم لا ولا طيب عندما قام ثم المجهول اقول كبيره وقال بالجمله صح طيب جل رشده فنريد نعيمه الفاء هل يوجد مسمى حب إذا لم الذي يقع عن الفاعل إما ضرب أو مصدر ضرب أو مصدر أو جار مجرور قالوا الضرب أو الوالد جار مجرور لكي يقول عن الفاعل الذي له مستقبل أن يكون المصدر متصرفا وأن يكون مختصا هل تعرفون ما معنى الضرب او مصدر متصرف الضرب المقصود بكلمه او قلب اكيد مصدر يعني الاول المصدر يعني تقييم الثالث الجهل صح ولا لا المصدر يعني تقييم الثالث الجهل قام يقول يا قام يقول يا وكان مطموسة ذات مصر اللي هو التصريف الثالث الجهل يعني بكلمة في النقطة صح ولا لا؟ وكان مطموسة ايه؟ وتستحيي من؟ تستحيي من تمصر المصر اللي موجود أمامك متصرف ولا غير متصرف؟ تكليم يعني مصدر وكلم الأمر سيئ المصدر كان مبدا متصرف ولا متصرف انا بعرف متصرف ولا عارف ليش متصرف مش عارف صح كده ولا لا معنى يعني لا ليس من النص على الله لا ليس من النص يعني ممكن اخلي مساله اقول لها التكليم تكليم زي الجميل ممكن اخلي مساله اقول لها التكليم زي كده ولا لا ممكن أخلي مفعول سمعت تكليم زي إنجم أصبح المصدر ده متصرف يعني لا يبلغ المصدر عن المصدر يبعث سبحانه سبحان الله يعني أسبحه سبحانه فده مصدر لكن المصدر ده يلزم النصر يعني لا يتغير لا تقول سبحانه إنجم ولا فده ده مصدر ليس متقبل الثاني متقبل أو تحكم بس بصورة ثانية أحمد ده نفسد من الخليج السعودي بس انتوا عارفين السعودي دايما بين الجندات بس بصورة والعجاج بس هنا الولد ده راح من فلاح الحجاج راح جاي عن الجندات ده ورود ثلاثه فرقات اسمه عندنا كلمه متفرد ايه يعني شعور المنزل يوم يتلون لون الناس موجود ايه جميل؟ صحيح ولا؟ لا واحد ثاني يطوع يعني ايه؟ يطوع من المشيطة يروح عند بوش يطاقه ثلاثة العجام لما يجاني شبر ايه جميل ولا؟ ده اسمه غير متطابق اعتني سبحانه مع مصدر زي كحسنه اكيد فرق جميل في واحد متطابق واحد غير متطابق المتطابق يعني دائم تعالي يعني مستخلي مبتدأ مستخلي فاعل دائم تعالي دي حبيتهم؟ يلا قام مدام قياما وانت مطر مدام والقيام مدام يسمون القيام هو أتو سبب أعجبنا القيام مدام بحساء مرد بشأن مدام أو نظرت الأخير مدام بس بسيط مجموع في شكل وكذا متطالب وكذا متطالب حبي أفيد الناس غير فوي أهتار عفر بسعينة مطر دون تجموز كل الجنوز جلت عدة جنوز هو المحفر ده المحفر ده متطرف ولا ليه متطرف؟ عادي ممكن يبقى مختلف أقول جنوز هذا الجنوز أعجبني جنوز البيت البساع رأيت جنوز البيت بس مفهوم نبات إلى جنوز البيت البساع إيه جنوز البيت البساع يبقى أصبح مرض إيه؟ أصبح مرض إيه؟ تعكل المحفر ده متطرف سبحانه وتحسن سبحانه لا كذا من ذلك فهذا حاجة لن هنجيتم؟ نعم طيب على أن يكون متصرفا وأن يكون عيوة منها؟ معنى مصطف معنى مصطف كم يجلون نجل ولا معنى نجل النجل دي مجهولة صح ولا لا؟ النجل مجهول والحكم عن مجهول لا يمكن طب نعمل ايه؟ لو حبيت النجل تخليها قريبة من المعرفة تخصصها بعيدة بإضافة أو بسجرة بقولكم الله مثلا خمس صلوات كتبهم الله خمس كيف خمس دي نكرة خصصناها بإضافتها إلى نكرة خمس صلوات كتبهم الله طيب عبد نكرة عبد مؤمن خلال المشرك وقفناها إلى نكرة إذا بقى النكرة إذا مصطفة يعني أصبح النكرة قليلة وأصبح قريبة من المعرفة إنتوا؟ نعم والقلمة قلم بنكهة ولا معرفة؟ يعني مجهولة، ما عرفش قلم رصاص ولا حبر ولا جاف، قلم أستاذ ولا خلطة، نكهة مجهولة. فالشيخ ده الحاج الحاج حسين وزن القلم ده. لو قال قلم الأستاذ أصبح معرفة، شنو ولا؟ بنكهة المطلقة معرفة تبقى معرفة. لو قال قلم مدرس عرفنا نكهة خصصناها. لأن وظيفة إلى نكهة صح والحمد لله قلم جليل أصبح ست فإذا وقفت النكرة بنكرة أو وقفت النكرة أفادت التخصيص معنى التخصيص يعني تقرير النكرة أو تقريرها من المعرفة أواضح ثاني؟ نعم ولكن طيب تعالوا نفكر تعالوا جملة جلوس حذر جلوس حذر يبقى جملة فعل ماضي مبني مجهول جلوس أو تمصدر نبعا يعني أصلا مفردي لقد يجب صحيح وتتحفل لا أصحيح عن ساعة لا ساعة طيب نوعه إيه؟ مش مفهوم ده نوعه لا مصدر شيء طيب وحسن ده كده طيب ورحة ليه ولا طيب ممكن من ناحية مش مفهوم أقول جلدة جلوس أمين منه جلوس عظيم منه عظيمة ولا مفهوم أو أوصفها مفهوم إذا المفطر الذي ينوح عن الثالث لابد له من شرطين الأول أن يكون مفطرا منصف صادقا وأن يكون مستفصر مستفصر يعني ضعف إلى نكر أو منصف بنكر هل فهمتم؟ الحمد لله فهمين ولا أي ثاني؟ فهمين يعني؟ فهم الحمد لله الكلام كان خطاكم على كلمة صار بين صار فعل النبي صار فعل لازم يعني ليس هو مفعول فبعد حد الفاعل الذي يقع عن فاعل في هذا المثال إما مصدر وإما ظرف أو جوا من جوا طيب أقول سيرة يوم غموض الجمعة سيرة يوم غموض طيب أقول سيرة يوم غموض أقول سيرة فاعل مصدر وإما ظرف يوم غموض لا يستحق صح طيب أقول سيرة يوم غموض كلام كان مثلا أصح نكرة مشغولة طيب حتى إنها ظرفها والمعرفة فالضيفة إلى الجمعة، أعتقد دولة يوم الجمعة أو إلى يوم جميل. طب إلا تدرسها أو تدرسها. أقول إلا أعطاها هذا بيضهم. كل هذا الفاعل وجل. فأتينا بالضبط هو اليوم. وده نصر مصطف عفو ده مصر ومصارف. يوم مصارف ويوم يوم مبتدا. أقول يوم متفاعلين. يوم العيد يوم جميل. إذن ولا أقول مثلا عشت يوم العيد. تعيش يوم العلم يعني انت تصح او تصح جدا فاصبح ضرب متصرف ومصطف مع المصطف يعني اما نضاف واما نوصف في مصطف الرسوليه ليله ممتعه اقل سائره الثلاثيه بس سائره الثلاثيه ليله الجمعه ليله احد الثلاثيه اللي هو الساعه وقلت السهره ليله الجمعه أو سورة ليلة جميلة. هذا ما قرأه رسول الكريم. قال إذا كان الفعل لازما فينوب عن مفعول يأخذ ينوب يعني الناس الكهف يأخذ إما ضف وإما مفعول وإما دور مجموعه فرح بقبول ذي فرح أصلا فرح ذي فجه الفاع قلنا الفعل من المجروح فرح بقبول كجرم مجروح خلاص ده موجود في حاجه واحده من الساعه طيب بقولوا دي حاجه جميله هل انا حبيت كده وده عن قبول ده ما قبل ما يقبل قبول وهذا المقطع اللي سمع فيه الشيطان انه متقرب وانه منصرف متقرب يعني لا يمكن النص على الضبط لا يمكن النص على المتقربات يعني فاعل او مبتدا او مفعول الى اخره الحمد لله كده فهمتوا أو نزول ذلك يجب أن ولا يمنع الفعل اللازم من مجهول الا مع الضرب او المصدر المستقبل او المجهول الذي لم يلزم الجواب له طريق واحد طيب لما اقول مثلا حديث مثلا منك او طريق مثلا بك ولا تخدمك تعالى على صورة المبني المجهول إننا رمي فلان بحاجتك أي اهتم وزمل علينا أي تكبر وخرج أصابه الفالج وحمى استحر علمه من الحمى وسل أصابه السل وجن عقله استسر وغم الهلال احتجب وغم الخضر استعجب وغمي عليه وشل وشده دهش وتحير وان تطع او ان تطع عليه تغير. هذه الافعال لا تنفك عن صوره التنبيه المجهول ما دامت لازمه والوصف منها على مفعول كما يفهم من عباراتها وكانه لاحظ فيها وفي مضاربها ان تنطبق صوره الفعل على الوصف فاتوا به على فعل الضم وجعل المرفوع بعده فاعلا. تبع الحديث معلوم من السهل إذا دون المجنون ثم لا بعد دون إفتاح صح؟ أحيانا السهل يبقى مبني مجنون من بعد إفتاح لأن هذه الكلمات وردت عن العرب هكذا السماعة بني المفهوم. فإذا قلنا مثلا عني فلان بحاجته عني فلان ومشي بحاجة عني خلاص ده فعل ماضي وفلان فاعل فالكيد موضع فعل ماضي لازم مجهول كده ولا لا؟ هو مبني بالمجهول صورة ثانية أو لفظة يعني فهمتوا؟ لكنه في الأصل مبني معلوم من بعد فاعل يعني عني فلان بحاجته لأنه مفيش عنا يعني لا توجد صورة عنا لكن في عني هذا الفعل ورد عن العرب استعماله مثل المجنون وما بعده ارتاح. كذلك اذا قلنا زوري علينا يعني تكبر عن الجهود تكبر فلان علينا تكبر فلان زوري فلان علينا فلان ده فاعل في كلمه فاعلين فزوري معنى تكبر فلان ده فعل او فعل ده فاعل طب زوري فلان هنا وما بعده ارتاح. لكن لما نقول زوري أصبح كائن نبني المجنون لفظا لكن نبني المعلوم ده معنى واضح من اللفظ فالمجن ضد المجنون لكنه مثل المعنى واضح؟ فاهمين يا بيه؟ لأنه قول له كلمة قولي يا فلان قولي بقى يعني أعطاه رمضان اللي هو يعني هذا ده الشارع مثلا ها؟ قولي يا رب قولي يا فلان أقلام قاعد فاعل وهذه الصورة يعني بني المجهول صورة ثانية أو لفظا لكنه لم المعلوم بما أنه بعد ساعة وليس من أحساء العرب أقول كل فعل ماضي نبني المجهول لفظا نبني المعلوم معنا بما أنه بعد ساعة فهمت أم لا؟ نعم ده نبني لفظا لفظا لكن لو كفى بهذه السنة كفى بالله شهيدا أطلع كفى الله شهيدا كفى ذات الله كان يحتاج إلى إيه؟ الفاعل ده مفهوم مصدر لكن مفهوم محدد كيف لم ولا لا؟ علاش الصورة دي؟ اللي بعدها فاعل كيف ممكن تبقى مثلا في كلمتين مفهوم لفظ فقط ألفاظ سماعية لا تتغير. كيف نبنيها للمجنون؟ كيف نبنيها للمجنون؟ لا ما هي مبنية للمجنون؟ كيف نبنيها ما هي مبنية؟ طب كده في المدرسه انا بقول لك يا ولدي عندنا الشيخ العربي كنا نادي المعلوم او المجنون صحيح اه شامله الاستاذ المعنى اللي بيعمل ده كله بالالفاظ اللي بقولك عليها دي وانتبه عن العرب نبنيه المعلوم ورد من المصطلح ده يعني كده فمع يعني لما اقول مثلا فنجه ما عندوش خلل وما عنده كل ده واللي بيسمعها كله فهذه الكلمات مسموعه لسان كما يقال كل قاعده في الشوارع احنا عندنا اشياء هي القسمان زي ما احنا قد اتفقنا والقسم اللي مبني المعلوم مبني المجهول سرق فلان المال اقول شرق المال ده مبني المعلوم ده مبني المجهول اذا الجهل يقول المعلوم يقول لنا المجهول صح؟ هذه الاصابع التي قلناها بنيت سماعا عرض لكم المجهول يعني ليس لها فعل مبني ومعلوم ليس لها فعل مبني وهي مبني مجهول تقول اديها فعل مجهول طب هي مجهول انت وضعت الاجابه نعم ولكن لو فتحنا الفاء أردنا أن نعدي بالفاء الله يسلمك على دولة العربي يتكلم لغة العبرة التجويد لرحمة الله ولا فتاة ولا جمع ولا أحد يتكلم لغة التجويد ويجب العالم يسمع ويضمر ما يسمع العرب العرب يقول ألفاظ دي بصورة مجموعة مجموعة ويقول هذا يقول العرش يعني هو يتكلم بالسفر التجويد فهذا الألفاظ ضارت عن العرب سماعاً قولي يا من مجموع يعني أسمع من العلوم أنا مش فاكة هيرفه من ذلك تقول لك أفلنا مساعد ولو فيش دفاع أصلا اللي باع مساعد يبني اللي باع مساعد ده فعل مجموع المجموع يعني صورة تضبط بس تضبط بس ليه إنه كان يلس اللغة دي فعل مجموع المعلوم يعني بص تعالت أنا ما أقول قولي يا فنان ما قالش العرب خلق يا فنان ما فيش عنده خلق ده ما فيش عنده خلق ده في عنده قولي ده فده نافع المجموع المعلوم كيف ما نزلت ما استطيع فطرة لله مش احنا عندنا ساعة المصر فنزلت ما فعل مجرم أقول لك هم أدوك من إيه يعني مطلوح إيه طب ما نفس القصة في مسير يمنا ده سرسل ولي المجموع يعني هو دول المعلم ده المطلق لما تشوف هم الناس في المسراج يدرون يعني الناس مش بشوف بعض الإنساء مستطيع مسياحي كده وكلافات تبدأ تتشفى في هذا المطلق لكن أكثر كلمة أشياء مشهورة إذا راني ميليس ويقوم بها ميليس مش كده؟ نعم هذا ورا الشيء مش أخوان إيش كده في الشارع حتى يجمع بالناس هل شعرها كده؟ يبقى من خطة كأنها راجل لما تفق النظر كده أبا لما يفق لما يجب جارة أنا مش أخوان لو أنك في كلمات مسموعة على خالفة الديان قال في ورا تشاكل يعني يجب أن تسمي الشارع طب من اللي بقى لما يجب الرجل في الشام الشعير هذه أشكاليات مسموعة قليلة ولا هكذا ربنا خلق كده خلاص انت عارف من العرب ده مالهاش مدرسة زي الأمة الأولية يعني تعلموا اللغة بالفطرة فبنتك مستوية بالفطرة فما عندوش فرق عنده هوني ده طب عشان فرق ما عندوش عنده شنو؟ هل فلان هذا فكر عرفه هو أصله ساعة أو أصله هذا الساعة يا ولد لا قدر الساعة المسؤول رفع عليه الساعة فهم؟ ضرب الأستاذ الولد أخذ ضرب الولد فالأستاذ ساعة من قبل الضرب الولد مظلوم رفع عليه الضرب فالساعة يا ولد لما يقول أنا فلان مرتد أعني يا فلان مرتد مع أن أنا أخذت الأمر مع أن أنا أخذت الأمر هو ده الفهم صحيح ولا لا؟ وبركة سليمان داود من ورث من موروث؟ فالفاعل كما هو صحيح ولا لا؟ شيخ الاستاذ المنع شيخ الاستاذ والاستاذ الفاعل يعني هو الذي شرك والذي خرج الشغل المعنى كله وقع عليه الشغل فيكم حبيبي؟ لما يقول العليا فلان بفاعل ما هو فلان ده هو نفس الفاعل هو اللي اعتبر الامر غير لما يقول سلخ المتاع أصلح طرقة النسل المتاع صحيح؟ نعم فالطرقة عند فاعل النظر النسل النسل مش مفهول يقول المفهول به يخليه من الفاعل هو مفهول به بس لا مع الفاعل بعد حدث من الفاعل إن غير صوت الفاعل أقول صوري في المتاع هنا الفعل دعني فاعل فكان الدفع نومنا للمعلوم يعني لو مطمئ طرق وليس ما قبل حدث لكنه كسر السماع فقلت لو انت فرق يا شهر ورد في اللغة ورد في اللغة ورد في اللغة عدة أفعال على صورة المبني المجهول على صورة المبني المجهول افهم حوالي فبما دي ورد أفعال يعني كلمات قليلة مجموعة من العرب ورد صورة ثانية صورة ثانية ممكن تشوف واحد كده تشوفه بيت تنزل أو بيت تشوفه راضي مش كده تقول لك هذه حاجة شاذة انت برضه مش كده أفضل لما قلت قولي يا فلان يعني أطار وفان زهي علينا زي ما صبر فلان علينا هنا السهل زهي ما فيه زهر ما فيه زهر في زهي فقال يقول ورد في اللغة عدة أفعال على صورة النبي من الجنود الحمد لله كيف؟ نعم نعم فهي ما فيه مجنون لفظا لكنهم يعملون ايه؟ نعم فلما تيجي الإكرام قلت فلان يعني قلت أنت واحد جاي من عنده قلت والفعل لا يعني نار نبي الرسول صلى الله عليه وسلم أو نار ظن لا بد وده بعدها تعرف حاجة طيب وشوف الحين ورد مطعم الرجل من الطبالة وهذه الأفعال إجابة على سؤال حضرتك هذه الأفعال لا تنفتل عن صورة الملك المشهور لا تنفتل ما فيش أبنى تفسيرها دي يعني ما فيش مادة معلش فتذكر كيف تجابت مقيمة لسؤالك فكذا لا تفعل في كل ساعة عندك المولى أنا يعني لو أردت أن أحدث مثلا عني فلان بحاجتي أي سمة أولا من أحد يدفع كل ثم بحاجتي مش مفهوم صح ولا لا؟ صح وده موجود حاله الفعل بس عاوزيه تبدا فاذا قلت الفاعل مش مفهوم اصلا عشان هو عن الفعل فانا قلت لك يا اخوانا الكريم هذه والفعل حتى ايه؟ يعني حتى يقول لك نعم شنو؟ يعني لا يجوز النوم المفهوم ما هو الفعل المشهور بصوره يعني لا بد أن نقدم لهم في سبيل الله.